بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسفي رحمه الله والعالم بجميع أجزائه محدث، إذ هو أعيان وأعراب. نعم، العالم يقول الإمام النسفي رحمه الله يتألف من أعيان وأعراب. ما هي الأعيان؟ الأحجام. والحجم إما أن يكون حجماً كثيفاً يضبط باليد كالإنسان، كالخشب، كالحديد، كالأرض، كالشمس، كالسماء، هذه أجسام كثيفة. وإما أن يكون هذا الحجم حجماً لطيفاً، يعني كالهواء، كالروح، كالضوء، هذا يقال فيه جسم أو حجم لطيف. الأحجام الكثيفة والأحجام اللطيفة يقال لها أعيان، عين، حجم. وأما الجزء الثاني من العالم فهو الأعراض. فإذن العالم يتألف من أحجام وأعراض. ما معنى الأعراض؟ الأعراض هي صفات الأحجام، يعني هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالأعيان، بالأحجام. مثل اللون، اللون مثلا هذا الثوب أبيض، هذه الآلة التي أنا أتكلم من خلالها لونها الأسود، حل فيها العرض السواد، هذه حل فيها البياض، أنا قاعد القعود، هذا يقال له عرض. فإذا يقول رحمه الله العالم بجميع أجزائه، إذا أجزاؤه كلها سواء كانت أحجاما أو كانت صفات للأحجام محدث. وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون والعياذ بالله تعالى إن العالم أزلي مع الله، وهذا تكذيب للدين. ووافقهم بهذا أحمد بن تيمية الحراني فقال أيضا بأزلية العالم. أما أهل السنة يقولون العالم محدث أي مخلوق، يعني له بداية. العالم له بداية ووحده الله لا بداية له، والله أعلم وأحكم.